تفسير الآية 7 من سورة العنكبوت يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أي إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مؤمنا لا كافرا. برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل، أي مصدقا بوجود الله وبجنته وناره وحسابه وعقابه في الآخرة يوم القيامة حين يبعث الناس إليه بعد موتهم. وإذا كنت دائما تعمل الصالحات، أي متمسكا بكل أخلاق إسلامك، لأن نتيجة ذلك الحتمية والتي وعد بها الله تعالى في الآخرة، ووعده لا يخلف مطلقا بل وأقسم على تحقيقها، هي تكفير ما عملته من أي سيئات، أي شرور ومفاسد وأضرار، أي سترها ومحوها وإزالتها، مع جزائك على أعمالك الصالحة أي الخيرية المفيدة المسعدة بجزاء أحسن من الذي عملته، أي بأفضل كثيرا وكثيرا منه. فهو سبحانه بكرمه ورحمته وحبه يضاعف جزاء الأعمال الحسنة أضعافا مضاعفة، بل ويمحو تماما ما بينها من سيئات ويعفو عنها، بل ويتخير أحسنها وأفضلها وأعظمها في الأجر، ويرفع لدرجة ثوابها الأعمال الأخرى الأقل حسنا، فيثيب فاعلها عليها كأنها هي أيضا كانت أحسن وأفضل وأعظم. وما شابه هذا من صور كرمه وسخائه وعطائه الدائم الذي لا ينقطع، سبحانه الوهاب الرزاق الذي يرزق بغير حساب. وكل ذلك بالقطع هو إضافة لأسعد حياة دنيوية للذين آمنوا وعملوا الصالحات كما وعد سبحانه، ووعده الصدق بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل الآية 97 برجاء مراجعة تفسيرها لمزيد من الشرح والتفصيل.